ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة في القرآن وحبرها، يعني كثير العلم من الأمة في كتاب الله جل وعلا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. مكث زمانا طويلا تردد في نفسه ما المراد من المقصود بالمرأتين في قول الله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. من المرأتان؟ قال ابن عباس تردد ذلك في نفسي زمنا طويلا، وهبت أن أسأل عمر، لأن عمر كان يحب ابن عباس وكان يقدمه ويأتي به في المجالس ويباهي به كبار الصحابة لما يظن فيه ويلمح فيه من علم وتؤدة وفهم عنده في الكتاب والسنة. قال ابن عباس مع قربه هبت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى كان منصرفه مرة من الحج فصحبته فقال لي يا ابن عباس قرب لي وضوءا يعني ماء، فلما قربت له الوضوء قلت له في أثنائه يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال فيهما الله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال فأجابني عمر فقال عائشة وحفصة. وكان ابن عباس ربما توسد بردته في يوم حار عند باب أحد الأنصار ليستفيد منه علما، سمع عند حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتثبت منه أو أن يأخذه منه مباشرة، فيأتي فيطرق الباب فيقولون هو قائل يعني نائم أو هو في الدار أو مثل ما يقول بعضنا اليوم هو مشغول أو نحو ذلك. فانتظر انتظر حتى خرج، فلما رأاه قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ متى وأنت هنا؟ قال ابن عباس منذ كذا وكذا، وكان يتوسد البردة وتسر ريح التراب عليه تذللا في العلم واحتراما لأهل العلم. فلما رآه على هذه الحال انشرح صدر السائس المسؤول أن يجيبه عما أراه وعظم في نفسه، فكان ابن عباس إذا سأل أجيب غير كثير من هم في طبقته من الصحابة رضي الله عن الجميع. ولهذا قال كلمته المشهورة ذللت طالبا فعززت مطلوبا، يعني لما كنت طالبا كنت أذل لمن أستفيد منه، ولكن لما احتاج الناس إلي عززت مطلوبا لأنه صار عندي من العلم ما ليس عند غيري. وقد قال بعض الأنصار، قد قال ابن عباس لبعض الأنصار وكان صديقا له اذهب بنا يا أخي إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألهم عن العلم ونستفيد منهم. فقال ذاك الأنصاري يا ابن عباس أتظن أن الناس سيحتاجون إليك وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار بين ظهرانيهم؟ قال فتركت العلم والسؤال وذهب ابن عباس يسأل. انقرض ذهب كبار الصحابة فأتى زمن ابن عباس فيه هو من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتاج الناس إلى علمه فأصبح يجيب الناس بما فتح الله جل وعلا عليه ومن عليه من العلم. الشاهد من ذلك أن السائل والمتعلم يحتاج إلى أدب وهو مراعاة أهل العلم، وألا يضيق بالعالم إذا لم يفتح له صدره دائما. بشر هو، أحيانا يكون على حال وأحيانا يكون على حال أخرى، وهذا لعله من أسباب عدم كثرة الصحابة السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام تعدبا معه وتوقيرا له عليه الصلاة والسلام، حتى يكون ذلك أبلغ في الأدب معه عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.